لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، سمعت صوته ينادي اسمي، وبكلمة منه رد روحي جوا جسمي. لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. وأقوم وأنا رافع عيني ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك، وأقوم وأنا رافع عيني لعينيك، ولقيت بتسند أو تساعد غير إيديك. لا يكون ظلام تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جوا ضيق، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. أنا كل لي يلي بدمك اشتريت، ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. أنا كل لي ياللي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي وخدمتي ياللي فادتني. لا يكون سلام.